قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية بمكة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله مهانا فقال المشركون ما يغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله وقد قتلنا الناس التي حرم الله قد عدلنا يعني قدلنا بالله على الشرك لأن الشرك عدل بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قدلنا يعني أشركنا الشرك عدل بالله عدل غير الله بالله عدل غير الله بالله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نعم وقد عدلنا بالله وقد قتلنا النفس التي حرم الله وآتينا الفواحش فأنزل الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلى آخر الآية قال فأما من دخل في الإسلام وعاقله ثم قتل فلا توبة له يعني الآية الأولى يعني في مكة والآية الثانية في المدينة فلا توبة له هذه الرواية المشهورة عنه وروي عنه رواية أخرى توافق الجمهور أنه له توبة وروي عنه أنه روي عن ابن عباس أنه جاء رجل متهيئ للقتل معه سلاحه يقطر دما فسأله قال هل القتل توبة قال لا وجاءه رجل آخر فقتل وندم وعنده استكانة وذل فقال هل قتل توبة قال نعم جمع بينهما بأن هذا الذي قال لا توبة له رآه متهيئ للقتل مستشرف القتل عنده شر فأراد أن يزجره فقال القاتل لا توبة له والثاني جاء نادما تائبا عليه علامة التوبة والذل والانكسار فقال هل القاتل توبة قال نعم فجمع بينهم بأنه قال لا توبة له زجر حتى يزجر هذا الذي تهيأ القتل وإلا فإنه يرتد والمقصود أن ابن عباس المشهور عنه أن القاتل لا توبة له والصواب خلاف هذا والرواية الأخرى توافق الجمهور نعم وكله يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة عند أهل العلم أن أهل العلم من الصحابة وغيره اختلفوا فرض أقوالهم على الكتاب والسنة فما وافقها قبل وما خالفها رد أما إذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة دليل ولا نص ولم يخالف الصحابي من آخر فإنه حجة على الصحيح قول الصحابي فإن خالفه قول الصحابي الآخر تعرض فتساقط يرجع إلى النصوص والقواعد الشريعة أما إذا قال الصحابي قولا وليس في المسألة نص ولم يخالف الصحابي من آخر فإنه حجة كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره نعم نعم نعم لا تعود يشتر ويعرف يعني نعم إيه؟ نعم هذا مش مشهور لا مروي عنه نعم صحيح نعم انه له ثوب لها روايه لكن المشهوره الاولى وروي عنه انه رجع عن الروايه هذه وفق الجمهور نعم حدثنا الصواب معروف الصواب انه له ثوبه الا يستحل القاتل يستحلها وصار رده نعم حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد بن قطان عن ابن جريج قال حدثنا ولا شك ان القتل يعني جريمه عظيمه من الجرائم البشعه العظيمه ومن اعظم الذنوب لكن الجرائم مهما بلغت من البشاعه والفحش فان التوبه بابها مفتوح الشرك اعظم الشرك اعظم والمشرك له توبه اذا تاب توبه تصلح نعم حدثني عبد الله بن هاشم وعبد الرحمن بن بشر العدي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قطان عن ابن جريج قال حدثني قاسم ابن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس أني من قتل مؤمنا متعمدا من توبة قال لا قال فتلوت علي هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى آخر الآية قال هذه آية مكية نسختها آية مدنية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم هكذا يرى أن الآية اللي في الفرقان منسوخة بآية النساء قال هذه آية مكية الذين لا يدعون الله إلا إله آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق إلا من تاب يعني من الشرك والزنا والقتل فله توبة قال هذه منسوخة هذه في مكة نسختها آية مدنية وهي آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وليس فيها التوبة وليس إلا من تاب فدل على انه لا توبه له هذا على هذه الروايه يرى انه لا توبه له ولكن ابن عباس وان كان فقيها وعالما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل ليس مع ذلك انه معصوم وان كل شيء يقوله صواب لا المراد انه فقيه عالم كبير